أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان فيما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على متكئين على فرش بطائن ومن استبرق متكئين على فرش بطائن ومن استبرق من استبرق وجنى الجنتين دان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن

صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكم. آيات بينات من كتاب الله العزيز تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد أبو المعافي القارئ بالإذاعة والتلفزيون ونقيب قراء الدقالية ودمياط وقارئ بمسجد السيدة زينب بالقاهرة والمقيم بمدينة بلاس. تليفون 27-94-192 على إذاعات أبو العطا بمدينة بلاس.